ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. من آيات الله البينات من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة فجر يوم الأربعاء 31 من شهر ديسمبر لعام 2008 من الميلاد، 3 من شهر المحرم الموافق لعام 1429 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نمد أيدينا لنودع عاما ميلاديا قد مر، ونمد اليد الأخرى لنستقبل عاما ميلاديا جديدا كما استقبلنا وودعنا عاما هجريا واستقبلنا عاما هجريا جديدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طاعته وأن يوفقنا إلى سائر أعماله في كل وقت وحين. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل ننقل لحضرتكم شعائر صلاة فجر يوم الأربعاء 3 من شهر المحرم لعام 1429 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن إخوة الإيمان والإسلام تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فؤاد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، بالأمس القريب استقبل المسلمون في كل مكان عاما هجريا جديدا، والذي نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعله عام خير ورفعة للإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم. وبعد ساعات إن شاء الله سوف نستقبل عاما ميلاديا جديدا، فما أحوج المسلمين اليوم وقد أظلهم هذا العام الهجري أن يهاجروا إلى الله عز وجل بالعمل، فيهجروا ما نهى المولى سبحانه وتعالى من الخلاف والفرقة والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. عليهم أيضا إخوة الإيمان أن يهجروا الإهمال إلى الجد والاجتهاد، وأن يعودوا إلى دعائم الإيمان من التراحم والتواصل والإخاء الوثيق، وأن يتعاونوا على البر والتقوى. وهذا أيها الإخوة المؤمنون ما ظهر لنا من موقف الأنصار العظيم الذي وقفوه من إخوانهم المهاجرين من أهل مكة. رسم الأنصار صورة للحب والتآخي والإيثار، صورة إخوة الإيمان لا مثيل لها في طول التاريخ وعرضه، فلقد تقاسموا مع المهاجرين الأموال والديار وتعايشوا بالحب والإيثار. فوصفهم المولى سبحانه وتعالى أبلغ وصف في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فيا ليت أمة الإسلام وهي تحتفل بذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تدقق النظر في سيرته وتحسن الاعتبار من هجرته صلى الله عليه وسلم، فإن الهجرة كلها دروس وعبر. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يحمل إلينا العام الهجري الجديد وأيضا العام الميلادي الجديد، يحمل إلينا في ثناياه كل خير ورفعة وانتصار للإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، ونستهل هذا اللقاء الذي ننقله لكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بالقرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم من سورة الكهف، بدءا من الآية 75 حتى الآية 98، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت